إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نعلم أن ربنا تبارك وتعالى تفضل علينا وأكرمنا بنعمة الوجود، وليس بنعمة الوجود وحدها، بل أوجدنا وكرمنا سبحانه وتعالى. أتكلم عن الإنسان آدم وأبناء آدم، فإن الله قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا رب العالمين خلق الإنسان بيده وأمر الملائكة أن تسجد له تكريما له، وقال لإبليس حينما امتنع عن السجود لآدم ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا لم يخلقه كما خلق سائر المخلوقات بكن فقط، وإنما خلقه بيده تكريما لآدم عليه السلام، وأمر ملائكته بالسجود له. ولذلك قال ولقد كرمنا بني آدم، وقال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وجعل لك هذا الكون الذي تعيش فيه مسخرا لك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا الكون مسخر لك، أنت مخلوق كهذه الأرض، أنت مخلوق كالشمس، أنت مخلوق مثل هذه النباتات التي على الأرض، بل وجميع حيوانات الأرض نحن خلقنا مثلها، ومع ذلك رب العالمين جعلها مسخرة لك. فالشمس والقمر والأرض وما عليها مسخر للإنسان، ولذلك كرمك وقال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يقوم بتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومما أمرنا الله تبارك وتعالى به من إقامة الدين على الأرض أن نعيش في صورة مجتمعات، وجعل الله تعالى الإنسان بفطرته مدنيا بطبعه، كما قالوا لا يعيش إلا في جماعة، لا يستطيع الإنسان أن يقوم وحده. ولذلك قال الله تعالى مبينا أنه سخر بعضنا لبعض ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. سخرية ليس استهزاء، وإنما سخرية من التسخير، أنا مسخر لكم وأنتم مسخرون لي، فكل واحد منا مسخر للآخر. الطبيب مسخر لخدمة المرضى، والمهندس مسخر لخدمة من يطلب خدمته، والمدرس مسخر، والخطيب والمعلم مسخر. إذن كلنا يخدم بعضنا بعضا حتى يقوم المجتمع. الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا مطلوب منا أن نكون مجتمعا كالجسد الواحد، الشرع طالبنا بأن نكون مجتمع الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولكي يكون المؤمنون مجتمع الجسد الواحد لابد وأن يكون هذا في صورة دولة وفي صورة أمة لها قيادة، وإلا فلو ترك الأمر بدون قيادة وبدون إمارة فإن الناس سيأكل بعضهم بعضا، وسيأكل القوي الضعيف، وكل إنسان عنده مشاحة يريد أن يأخذ حقه. فحينما تتصارع الحقوق ما الذي سيحدث؟ سيقتل بعضهم بعضا. ولذلك إذا رفعت الإمارة والإمامة من أمة ما عمها الفوضى، لا تقول هذا مجتمع متحضر وذلك مجتمع متخلف، لا، كل المجتمع المجتمعات. أعظم مجتمع متحضر إذا نزعت منه الإمامة والإمارة تحول إلى فوضى، تصبح الدنيا فوضى طالما لا يوجد من يمسك بزمام الأمور في أي مجتمع من المجتمعات البشرية. وهذا هو السر في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد موته انعقدت الإمامة والبيعة والخلافة في سقيفة بني ساعدة لأبي بكر الصديق قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. تركوا النبي بدون أن يقوموا بتغسيله وبتكفينه وبالصلاة عليه وبدفنه، تركوه في سريره حتى انعقدت البيعة لأبي بكر الصديق. هذا أمر يجعلكم تعظمون قضية الإمامة وقضية الخلافة. فمسألة الإمامة أمر مهم. الصحابة لم يقولوا اتركوا هذا أمر لا شأن لنا به الآن حتى ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ما دفنوه صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أصبح لهم رأس، لابد، وإلا ستتحول الأمة إلى فوضى. ولذلك جاء عمر بن الخطاب لأبي بكر وقال أدرك الناس، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ومنهم من يقول للأنصار إمام وللمهاجرين إمام، ستختلف الأمة، أدرك الأمة أولا ثم بعد ذلك نفرغ لدفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا لابد للمجتمع من رأس، ولابد للأمة من أن تكون دولة. ولذلك لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة لم يكن قادرا على إقامة دولة للإسلام، فبحث عن أرض يخرج بالمسلمين فيها ثم يقيمون دولة، وكانت المدينة هي التي قدرها الله وشاءها، وكانت هي الأمة الأولى والدولة الأولى في هذه الأمة التي أرسل إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعلم أنه بعد ذلك اتسعت هذه الأمة حتى كادت أن تسيطر على أرض الله. ثم بعد ذلك انقسمت الأمة إلى دول وإلى دويلات، وأجمع العلماء أجمعوا إجماعا لا خلاف فيه على أن كل إقليم وكل دولة استقلت بحاكمها أصبح لها حكم الخلافة، وأصبح لهذا الأمير حكم الخليفة الأعظم الذي يؤم الأمة الإسلامية من باب ما لا يدرك كله لا يطرق جله. إذن معنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بفقه الدولة، ولذلك حينما جاء المفسرون وتعرضوا لتفسير قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قاموا بالكلام عن الإمامة ودراسة الدولة وفقه الدولة في تفسير هذه الآية الكريمة. ومن علمائنا المحدثين الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره لكتاب أضواء البيان، الدول لها فقهها، كما أن الإنسان يحكمه فقه والأسرة يحكمها فقه، فالدولة يحكمها فقه، وبناء الدولة يحكمه فقه عظيم. وهذا الفقه يتغير من زمن لزمن، ولكن النصوص العامة شاملة في الكتاب والسنة تشمل كل التغيرات في كل زمان ومكان، لأن دين الله سبحانه وتعالى يعم الحكم في كل زمان وفي كل مكان. تختلف الأطروحات وتختلف الأمراض الاجتماعية، ولكن الأحكام القرآنية والنبوية تعم كل ذلك، وهذا من عظمة هذه الشريعة الحاكمة، لأن الذي خلق هو الذي أنزل الكتاب، والذي خلق يعلم سبحانه وتعالى أن هذه الأمور ستحدث في الأزمنة المختلفة، فأنزل الكتاب الذي يشمل هذا من إعجاز القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تكون قادرة على الحكم على الأمم والشعوب والدول في جميع أزمنتها إلى قيام الساعة. هذا أمر نعتقده اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك على الإطلاق أو مجرد ظن. ومن فقه بناء الدول أن ننظر للمجتمعات المعاصرة، فنجد أن الدول تقوم في هذا الزمان وقد اختلفت الظروف، فأصبحت الدول في هذا الزمان تقوم على تكتلات سياسية وتكتلات اقتصادية، وهناك كما تعلمون قوانين ومعاهدات دولية، وهناك أمم متحدة، وهناك قوانين دولية لا تطبق إلا على الضعيف ولا تطبق إلا على الفقير، وهناك فيتو في مجلس الأمن، هذا الفيتو مؤدى حق البلطجة الدولية، حق البلطجة الدولية بمعنى أن كل من وجد في هذا المجلس يتفقون على شيء ما، فتخرج دولة من الدول الخمس الكبرى أئمة البلطجة في هذا الزمان لتقول فيتو، لا يتخذ قرار. كلمة فيتو تأتي امرأة مفوضة معها تفويض من دولتها لتقول فيتو، خلص الموضوع، حق البلطجة الدولية. إذا معنى ذلك أنك في مجتمعات تحكمها قوانين ومعاهدات وقوانين الغابة، بمعنى أن القوي هو الذي يتحكم وهو الذي يصدر قرارات، ومن الممكن أن يتعامى وأن يغمض عينه عن شيء ما، يخرج رجل كصدام حسين مثلا فيسطو على الكويت ليضمها إلى العراق، هذا تنقلب عليه الدنيا وتقوم ويطبق أو يطبق مجلس الأمن القرار بالتدخل العسكري لضرب صدام حسين ولتحرير الكويت. ممكن يحدث من رجل آخر في زماننا الآن أن يعتدي على حدود دولة أخرى ويجتاحها، ويغمد ترامب ويغمد بوتين ويغمد مجلس الأمن عينه عن ذلك، لأن هناك أمور لا شأن لنا بها، أمور سياسية. في ظل هذا ينبغي على المسلمين، في ظل هذا الواقع الأليم والواقع البغيض، ينبغي على المسلمين أن يتعلموا فقه بناء الدول. إن العالم الآن لا يلتفت إلى الضعيف، وإلا فإن فلسطين قد أخذت بالقوة، واليهود أقاموا دولة بالقوة وبالبلطجة، وهناك قرارات لمجلس الأمن متعددة باعتبار فلسطين دولة محتلة. من ينفذ هذه القرارات؟ لا أحد. لماذا؟ لأن إسرائيل تقوم الصليبية العالمية بحمايتها، والصهيونية العالمية، وفي يدها كل المقدرات بإذن الله الكوني. رب العالمين أذن لهم اختبارا لنا وامتحانا لنا، ولا تتوقعوا أن يقيم رب العالمين سبحانه وتعالى أمة من الأمم الظالمة المتجبرة في الأرض إلا في حالة نقوص أهل الحق عن حقهم، لأنهم نقصوا ولأنهم لم يؤدوا الرسالة التي أمروا بها. فإن قاموا بتأديتها كما أمر الله فإن وعد الله قائم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول ولا ينصرن الله، يقسم ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم الذين تنصرهم يا رب العالمين؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إذن حينما تجدون أنفسكم ضعفاء فاعلموا أن السبب هم أنتم، وأنكم لم تحققوا نصرة الله ودين الله، فعاقبكم الله سبحانه وتعالى. بناء الأمم وفقه بناء الأمم، أول شيء أن تقوم الأمة على، حينما نتكلم على سبيل العموم، لا تقوم أمة إلا على الأسباب الأخلاقية. ونحن حينما نتكلم عن الأسباب الأخلاقية التي تقوم عليها أمة الإسلام، ينبغي علينا أن نبين أن الأخلاق تقوم على التوحيد، وتقوم على نبذ الشرك، وتقوم على الدعوة للتوحيد. وإن قصرت الأمة في هذا الجانب عاقبها رب العالمين سبحانه وتعالى. لابد من إعلاء كلمة التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرب الشرك، ثم الدعوة إلى إقامة أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم إقامة أركان الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، ثم إقامة هذا البناء التشريعي العظيم الذي يقوم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن ندعو إلى الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بناء يقوم على الجذور والأصول والأوتاد الإيمانية الإسلامية. بعد ذلك يكون على الأمة أن تقوم بالعدل، والأمة التي تقوم بالعدل هي أمة يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. والعدل لا بد وأن يكون في رأس الدولة ومؤسسات الدولة، وكذلك في البنيان الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي. العدالة تكون مع الجميع، العدل يقوم به رئيس الدولة، يقوم به الوزراء، يقوم به المستشارون، تقوم به المحاكم، يقوم في أروقة النظام، في كل دواوين الحكومة تقوم على العدل. وكذلك في بيوتكم أنتم أيضا تقومون على العدل. فإن تركتم العدل أنتم في تصرفاتكم عاقبكم الله بمن يظلمكم. ولا يأتي الظلم من الحكام إلا إن وقعت الأمة في الظلم وعدم الحكم بالعدل في أفرادها. ولذلك كان المجتمع عبارة عن من؟ المجتمع عبارة عن أفراد. هؤلاء الأفراد يكونون أسرا، وهذه الأسر تكون مجتمعا. فإن كان الأفراد لا يقومون بالعدل فيما بينهم وبين أنفسهم، وإن كانت الأسر لا تقوم بالعدل فإن المجتمع ككل ينفك بنيانه ولا يصبح كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونفقد حينئذ مجتمع الجسد الواحد الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ومجتمع الجسد الواحد لا يطبق بالقانون، وإنما يطبق بالأخلاق، القانون الأخلاقي الذي لا يكون عليه وصايا من أحد، يعني حتى نتراحم نحن فيما بيننا هذا لن يحدث عن طريق القوانين، ولن يحدث بسلطة رئيس الدولة ولا الشرطة، وإنما التراحم فيما بيننا يقوم عليه النظام الأخلاقي الذي نؤمن به نحن أولا. فإذا ذهبت إلى الطبيب رحمك أيها المريض يرحمك، ولا يكون قصد الطبيب حينئذ أنه يسطو على ما في جيبك، كذلك المهندس، كذلك المحامي، كذلك المعلم، كذلك الميكانيكي، كذلك الجزار، كذلك البقال، في كل عمل من الأعمال إن تراحمنا فيما بيننا حينئذ نعود إلى ما طلبه منا الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نصبح كالجسد الواحد. فإن أصبحنا كالجسد الواحد حينئذ ينعم الله علينا بمن يتولى أمرنا فيعدل فينا. ولذلك لما كان الصحابة وصلوا إلى مجتمع الجسد الواحد وكانوا كالبنيان المرصوص كما ربهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رزقهم الله بأبي بكر الصديق، فلما توفي رزقهم بعمر، فلما توفي رزقهم بعثمان، فلما ضعفوا بدأوا يضعفون لدرجة أن بعضهم كما اجتمع، لا أقول الصحابة وإنما المجتمع المسلم في ذلك الزمان، اجتمعوا فقاموا بقتل عثمان بن عفان كما تعلمون، وانقسمت الأمة. ثم جاء علي بن أبي طالب، ما استطاع أن يفعل شيئا على عظمته رضوان الله عليه، لأن الأمة كان قد حصل فيها حينئذ شيء من الشوب، حدث فيها الخلط. ثم بعد ذلك انتهت الخلافة الراشدة، أصبحت الأمة غير مؤهلة في زمان، في بعد قتل علي بن أبي طالب أصبحت الأمة غير مؤهلة لحكم الخلافة الراشدة، ولكن كان فيها خير عظيم، ما زال الخير موجودا، فرزقها الله بأعظم ملك في ذلك الزمان. انتهت الخلافة الراشدة التي هي على منهاج النبوة، فجاء أعظم الملوك وهو معاوية بن أبي سفيان، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ملك ورحمة، نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة. وكان معاوية أول الملوك الرحماء. ثم بعد ذلك بدأ الأمر يضعف شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى زمان الناس اليوم. إذا لابد من إصلاح المجتمع المسلم، فقه بناء الأمة، فقه بناء الدولة ينبني على الأفراد أولا، على الأفراد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام لرئيس الدولة راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مدير المدرسة راعي مسؤول عن رعيته، المدرس في الفصل راعي مسؤول عن رعيته، الطبيب في المستشفى راعي مسؤول عن رعيته، الإمام في المسجد راعي مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فرب العالمين سيحاسبنا جميعا واحدا واحدا عما استرعانا إياه، هل قمنا بأداء الأمانة أم لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. انظر إلى أبنائك وابحث، كل واحد فيكم الآن يفكر في أبنائه، هل أنت ربيت أبنائك التربية المثالية التي أمرك الله عز وجل بها؟ وأصبح أبنائك الآن، كل واحد فيكم كده يتذكر أبنائه، أبناؤنا الآن نحن قمنا برعايتهم الرعاية التي تجعلنا حينما نقف بين يدي ربنا تبارك وتعالى ويسألنا يوم القيامة: هل ربيتم أبناءكم على دين الله عز وجل؟ هل ربيتم أبناءكم لكي يكونوا أعضاء صالحين يحققون مجتمع الجسد الواحد أم لا؟ كل واحد، مشكلة كل واحد فينا بيبحث عن الآخرين. أنا الآن سأفكر في جاري، لا جاري مقصر، وليس بجاري فقط، لا الوزير الفلاني ده مقصر وبيفعل كذا وكذا، والوزير العلاني بيفعل، رئيس الدولة عمل كذا وكذا وكذا، مع أنك لست مسؤولا ولن تسأل يوم القيامة إلا عن نفسك وعمن أنت مسؤول عنهم. فهل حققت أنت، أنت حققت فيما أسند إليك من رعية ستخرج من بين يدي الله تبارك وتعالى سالما من الإثم؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ثم انظر لنفسك في عملك، هل ظلمت أحدا؟ أنت إن كنت موظفا في أي موقع من المواقع، هل ظلمت أحدا من الناس؟ تذكر هذا جيدا. هل حكمت بالعدل بين الناس أم لم تفعل هذا؟ هذه أمور سنسأل عنها يوم القيامة. مطلوب منا، أقول من فقه بناء الدول، أن يقوم كل إنسان بالواجب الذي عليه، وكل إنسان له حق وعليه واجب، كما قال رب العالمين حتى عن الرجل والمرأة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كل إنسان منا له حق وعليه واجب، وفي مقابلة كل حق عليك واجب. مشكلتنا أننا نسأل عن حقوقنا وننسى واجباتنا. كل إنسان حتى يقام يقول لك حقوق المرأة، تعمل جمعية حقوق إنسان، طب يا عم ما تعمل برضه جمعية واجبات الإنسان. حقوق المرأة، قول واجبات المرأة إيه؟ حقوق المعلم، طب واجبات المعلم إيه؟ حقوق الطبيب، طب كله بيدور على الحقوق، طب والواجبات؟ مسألة الواجبات المنسية، كل حق يقابله واجب. وقبل أن تسأل عن حقك أدي الواجب الذي عليك، ثم بعد ذلك اسأل عن حقك. أدي الواجب الذي عليك يعطيك الله حقك. لكن المشكلة أننا جميع حق فين؟ أنا عاوز حقي. تأتي بالعامل لتقول له اعمل كذا وكذا، يفسد، تجيب له الأشياء اللي هو طلبها يفسدها، لأنه ليس بعامل ماهر أصلا. وبعد ما يفسدها ويخرب الدنيا يقول لك أنا عايز حقي، اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. طيب يا عم ما انت خربت الدنيا، ده انا هجيب واحد غيرك يصلح اللي انت عملته، وكمان هشتري الحاجات دي، مين يعوضني عن هذا؟ يسأل عن حقه، كل واحد يسأل عن حقه. مشكلتنا أننا نسأل عن حقوقنا، فهل أدينا الواجبات التي علينا؟ من فقه بناء الدول أن تكون الدولة قوية، دولة قوية اقتصاديا في زمان لا تقوم فيه الدول إلا على الاقتصاديات القوية. والاقتصاد القوي معناه لن يكون الاقتصاد القوي أنك تستيقظ فيمطر رب العالمين عليك ذهبا من السماء، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما الاقتصاد القوي أن يقوم أبناء الأمة بسواعدهم القوية من الإنتاج. شباب لا ينتج ويجلس على المقاهي وبيلعب على النت وبيلعب على كذا، ويريد بعد ذلك أن تصبح أمته أمة قوية اقتصاديا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، نبي وبيشتغل بإيده، وبيشتغل في إيه؟ في أشق الأعمال، في الحدادة، حداد. ورب العالمين يثني على عليه في عمله ويقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ورب العالمين يأمر بإتقان العمل، يقول له: وقدر في السرد، قدر في السرد، لا تجعل الحلقات التي تعملها في الزرد واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتضيق تعيق الجندي عن، لأنه كان بيعمل الزرد وقدر في الصرد الزرد الذي يلبسه المقادل السديري من الحديد ألهمه الله أن يعمله عن طريق حلقات متداخلة. فرب العالمين يعلمه إتقان العمل، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. ليس الأمر بكثرة المنتج فقط، وإنما المطلوب مع كثرة الإنتاج ووفرة الإنتاج أن تأتوا ببازة بالإتقان، إتقان العمل. الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا قامت على اقتصاد قوي يجعل عملتها قوية تثبت أمام العملات الصعبة. لا يحدث تضخم، لأن التضخم عبارة عن إيه؟ أنت بتستورد وبتصرف وما بتنتجش، بلد غير منتجة. أيدينا تحولت إلى أرجل، رجال الأعمال لدينا تحولوا إلى متسولين مستهلكين. فقهنا الاقتصادي يقوم على الاستهلاك. أفضل رجل أعمال عندنا الذي يستورد، بيستورد بس، رجال استيراد، فين التصدير، فين الإنتاج عشان تجعل عملتك قوية. العملة لا تكون قوية إلا إذا قامت على إنتاج قوي، إنتاج وفير. في مقابلة هذا ازداد قيمة الجنيه عندك في مصر، يضعف لما ما يكونش في مقابل ليه. وانت فاكر ان مسألة ضعف الجنيه والدولار والقصص هذه اللي بتسمع عنها عبارة عن ان رئيس الدولة او المسؤولين وزير الاقتصاد يلعب على النت يخلي الجنيه بقى بعشرة دولار؟ ابدا، القضية انتاج وفير والاستهلاك يضعف. انتم امة مستهلكة، نحن نقوم على الأسلوب الاستهلاكي. أمة بتستهلك كثيرا وبتستورد، طب بتصدر إيه؟ لا شيء، يضعف قيمة العملة لديك. إذا مطلوب من فقه بناء الدول أن يقوم الاقتصاد، وهذا الاقتصاد يقوم على إنتاج وفير مع الإتقان، حتى يطلب منك عالميا. واحد يقول أنت بتتكلم في الاقتصاد يا عم، كلمنا في قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول نعم، ألم يقل الله تبارك وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة؟ القوة في هذا الزمان أصبحت قوة اقتصادية، وأنت لكي تجعل عندك قوة عسكرية هتشتري سلاح، ولابد أنك تصنعه، لأنك لو لم تصنع السلاح ولو لم يكن عندك قوة منتجة للسلاح، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أنه إن دخلت مع هؤلاء في معركة وأرادوا أن يغلقوا عنك حنفية السلاح يتقفل، ويصبح السلاح اللي عندك خردة، لن يعطوك قدرة ولن يعطوك قطع غيار. ما الذي ستفعله حينئذ؟ ستتحول عندك الآلات العسكرية إلى خردة. إذا مطلوب من الأمة أن تنتج، من مطلوب من الأمة أن تكون في مصف الأمم المتقدمة في التكنولوجيا وفي الصناعة. عقولنا، العقول التي هاجرت نرجعها مرة أخرى، وعندنا عقول ما زالت تنشأ، نربي أبناءنا على العمل. الجهاد في هذا الزمان ليس جهاد بسيف، الجهاد في هذا الزمان أصبح جهاد عقول، أصبح جهاد معارك اقتصادية. الجهاد في البر والبحر والجو يقوم على أسلحة خارقة، هذه الأسلحة يوميا يحدث فيها تجديد ويحدث فيها تعديلات. إن وقفنا عند حدودنا ولم نتحرك فسيصبح ما بأيدينا أجهزة وأسلحة متخلفة. هذا هو الصراع الآن في هذا الزمان. مطلوب منكم ألا تناموا وإلا فستموتون، مطلوب منكم أن تتحركوا وإلا فسيبتلعكم الجليد. هذه الأمة لابد وأن تتحرك، عدم التحرك سيؤدي بنا إلى البرودة فسيبتلعنا الجليد. وإن لم نقم ونستيقظ ونتحرك فإننا سننام، ومن نام مات. في هذا الزمان فقه بناء الدول يتغير في مجتمع متغير، فلا بد من أن ننظر. وانظروا إلى قول الله، كلام عام، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. رب العالمين لم يقل سيفا ولم يقل في القرآن رمحا، وإنما قال قوة، لأن كلمة القوة تتغير في كل زمان. الآن أصبحت المسألة أسلحة وصواريخ عابرات للقارات، لابد وأن تكون كذلك، تكون كذلك، وإلا فإنك ستصبح والعياذ بالله يدك تصبح يدك السفلى، السفلى في الطعام، السفلى في الغذاء، السفلى في الكساء، السفلى في الدواء، السفلى في السلاح. أنت إن أغلقوا عنك حنفية الدواء سيموت المرضى عندك. أنت بتستورد دواء، بتستورد طعام، بتستورد قمح، بلد وادي النيل بتستورد قمح، سبحان الله، بتستورد سلاح. هذه الأمور ينبغي للأمة أن تستيقظ، ينبغي للأمة أن يكون عندك وعي. ربي أبناءك على هذا الوعي. أقول لكم معلومة ونختم هذه الخطبة إن شاء الله. حينما حدثت الاستيلاء على القسطنطينية في عهد محمد الفاتح، ما الذي حدث؟ حول أكبر كنيسة إلى مسجد. هذا الأمر ما مر على الغرب، وإنما أصابتهم الهزيمة في مقتل. ما الذي ترتب على ذلك؟ هذا الأمر الخطير. انظر إلى الأوروبيين، ما الذي حدث؟ أحسوا بالذل وأحسوا بالعار، فمن يومها أككفوا على الأخذ بالصقر من المسلمين. قرروا، لأن العطب قد أصابهم في الصميم، أحسوا بالذل، أحسوا بالعار، ربوا أبناءهم على هذا، على الأخذ بالصقر. فلم يقم أبناؤهم بمسك السلاح، لأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا أمام هذه الجنود والجحافل العظيمة من أمة الإسلام. فماذا فعلوا؟ قالوا فلنتفوق عليهم تفوقا علميا. فمن يومها أصبحوا هم في علو ونحن في انخفاض. راجعوا رسالة الشيخ محمود محمد شاكر في مقدمته لكتاب المتنبي، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، يؤرخ لهذه الفترة كيف استطاع هؤلاء في هذه الفترة حينما أصيبوا بهذه الضربات أن يعكفوا على أنفسهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم بعد ذلك يخرجون على العالم بما بآثار الثورة الصناعية. وأصبح من يومها العالم الإسلامي في تدني، وأصبحوا هم في ارتفاع. ثم جاء بعد ذلك الاستعمار الغربي وأطاحوا بدولة العثمانية، وقاموا بتقسيم كل بلاد المسلمين إلى قطع شطرنج، هذه إيطالية، هذه فرنسية، هذه بريطانية. ما الذي دعاهم إلى هذا؟ حينما أحسوا فربوا أبناءهم وأيقظوا فيهم الوعي. نحن حدث عندنا الاحتلال الغربي في بلادنا وخرجنا منه، فهل أحس أبناؤنا بهذا الوعي؟ هل استيقظ فيكم الوعي؟ الآن يريدون إعادة تقسيم الخريطة مرة أخرى، فهل أحس أساتذتنا ومدرسونا ومشايخنا وعلماؤنا ورجال الفكر في بلادنا ورجال الإصلاح فينا، هل أحسوا بعمق الضربة التي أصابتنا وأصبحت أمتنا الآن؟ العرب كانوا إيه قديما؟ العراق، الشام، اليمن. أين العراق؟ وأين الشام، سوريا ولبنان وفلسطين؟ وأين اليمن؟ قولوا أنتم، لقد أصابتكم الهزيمة في الصميم. متى تعود حقيقة الواقع الذي تحيوه الآن؟ الواقع الذي نعيشه. عليكم أن توعوا أبناءكم توعية دينية، توعية ثقافية، توعية سياسية، توعية اقتصادية، توعية اجتماعية، من أجل أن نستيقظ حتى لا يغمرنا الطوفان. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مثلا مهما جدا، قال مثل القائم في حدود الله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، قوم ركبوا سفينة فلكثرة العدد استهموا عليها، من يصيب الجزء الأعلى يقعد فيه ومن يصيب الجزء الأسفل، فالسفينة من دورين، من دورين، التجويف الذي فيها هذا يقعد فيه مجموعة من الناس والسطح يقعد فيه مجموعة من الناس، فما كان من أصابوا أسفلها إلا أن قالوا إننا حينما نريد الماء نصعد إلى أعلى فنأخذ الماء من السطح، وبهذا نؤذي إخواننا. النية صالحة، النية كويسة والنية خير، لكن النية وحدها لا، ليس النية وحدها لا تكفي، والنية فقط لا تكفي في بناء الأمم ولا في استقرار الأمم ولا في استمرارها. الأمور لا تقاس بالنيات، ولكن مع النية أن يكون العمل صالحا، ولذلك رب العالمين جعل شرطين لقبول أي عمل، النية والإخلاص، والشرط الثاني أن يوافق شرع الله تبارك وتعالى في ضوء لا ضرر ولا ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء الذين بنيتهم الصالحة قالوا نخرق خرقا في جدار السفينة فنستقي من الماء حتى لا نؤذي إخواننا، فيقول إن تركهم إخوانهم لغرقوا ولغرقوا جميعا، هيغرقوا، لأن لما تخرق السفينة من أسفل هيحدث إيه؟ الماء سيدخل، فإذا دخل الماء امتلأت السفينة ثم ستهوي بمن فيها ومن عليها في قاع البحر. فقال فإن أخذ إخوانهم على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، كله هينجو، يبقى لابد من الأخذ على أيدي من يفسد حتى وإن ظن أنه يريد الإصلاح. واضح؟ يبقى القضية أنك لا تكون صالحا في نفسك فقط، لا، مطلوب منك أن تصلح ما يفسده غيرك، وهذا أمر يتوجب علينا في الأزمنة التي تكون فيها الأمة على مشارف الهلاك. لا ينبغي على الأمة فقط أن يقوم أفرادها بصلاح أنفسهم، لا، بل وبإصلاح الآخرين. عليكم أن تربوا أبناءكم وتوعوهم، لا تجعلوا أبناءكم نهبة لكل صاحب فكر ضال، لكل صاحب مغامرة أو مقامرة. هؤلاء الذين يغامرون ويقامرون بنا وببلادنا وبمستقبلنا وبمستقبل أبنائنا لا يركنون إلا إلى أبنائكم، يراهنون على أبنائكم، يراهنون على شبابكم، أنتم هم في الخارج هاربون يعيشون منعمين في فنادق 7 نجوم مش 5 كمان، تجبى إليهم الأموال، الأموال القذرة، الأموال النجسة، ثمن الخيانة وثمن العمالة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤلبوا أبناءكم أنتم الذين، ثم إذا قتل أبناؤكم فليقتلوا، المهم أنهم يسلمون، هم يسلموا ويقبضوا، المهم أنه هو يقبض، لكن أبناءكم أنتم انزل واعمل وخرب ودمر والبس حزام ناسف ودمر وفتت جيشك وفتت شرطتك وحارب بلدك. معركة الوعش مهمة، هؤلاء الذين يتكلمون كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام جميل ومنمق، تسمع تسجيل لأي واحد من هؤلاء الكذابين الدجالين، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه، هم العدو، يا رب دول بيقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن هم العدو. وشوف جابها بإيه؟ بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، فجعل الجملة معرفة الجزئين، الجملة الإسمية هم العدو، يعني لا عدو سواهم، لأن أي عدو آخر معروف، فالعدو الكافر محدد وانت عارفه، لكن المشكلة أن يكون العدو منكم أنتم، العدو يتكلم بألسنتكم من جلدتنا من أبناء جلدتنا ويتحدثون بلساننا، ومعهم الجنسية المصرية، رجل مصري ورجل مسلم يقولك أنا بحافظ على مصر، وعشان أحافظ على مصر لازم ندمرها الأول، وعشان نحافظ على مصر ونبني مصر صح ندمر جيشها الأول، وندمر مؤسساتها، ولما ندمر جيشها ومؤسساتها نبقى نبنيها. والغريب ان البعض يسمع لقولهم، شيء غريب. يعني المهمة واضحة، المهمة واضحة جدا جدا. واحد بيقول لك انا هدمر لك جيشك وادمر لك مؤسساتك وادمر لك نظام حكمك وهجعل البلد تتهد عشان نبني على، اما يكون عندك عمارة كويسة كده وعمارة ضعيفة وفيها اخطاء نهدها ونبنيها بقى ايه على نظيف. هم يريدون هذا والامم لا تبنى هكذا، هذا هدم ثم يعقبه زوال لا رجعة فيه. فاحذروا من هؤلاء. ان الذين يعني ايام الاستعمار لم يحدث للبلاد هذا الذي يطالبون به. يعني حينما تحررت البلاد من الاستعمار ما قال احد نقوم بهدم مؤسسات الدولة ونقوم بهدم جيشها وشرطتها وكذا وكذا ثم نبني على نضيف. ما حدش قال الكلام ده، لا يقول الا مجرمون عتاف الاجرام. فهل ستجعلون ابناءكم يسمعون لهؤلاء المجرمين؟ معركة الوعي الان في هذا الزمان، والبلد التي ليس فيها جيش تصبح فوضى وتصبح هذه الدولة. انظروا سوريا، هل كانت سوريا يستطيع أحد أن يجتاح حدودها لو كان عندها جيش قوي؟ أبدا. هل كان يحدث لليبيا أن تنتهك حرمتها وسماؤها وأرضها وموانيها إن كان عندها جيش قوي؟ هل كان يحدث هذا لليمن؟ هل كان هذا يحدث للعراق؟ أصبحت بلاد مستباحة، مستباحة السماء والأرض والعرض، مستباحة في كل مقدراتها. لماذا؟ لأنها ليس عندها جيش. ولذلك عندك المشكلة كانت في الأيام اللي فاتت يريدون ثورة من أجل إشغال الجيش المصري، المؤامرة جاية من أجل إشغال الجيش المصري حتى يقضى على مقدرات هذه البلاد. فهل سيسمح المصريون الأذكياء الذين تكسرت دائما الفتن على صخرة المصريين كما حدث في زمان التتار والصليبيين وغيرهم؟ دائما مصر القائدة، دائما مصر الرائدة. هذا قدرها، وهذه نعمة الله عز وجل وكرامته بها سبحانه وتعالى. نسأله أن يديم علينا نعمته وأن يديم علينا كرامته وأن يدفع عنا نقمته وأن يدفع عنا نقمته وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام، اجمع قلوبهم يا ربنا على طاعتك، اجمع يا ربنا قلوبهم على نصرتك ونصرة دينك، اجمع ربنا سبحانك قلوبهم على الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ليكونوا جنودا لك يستحقون نصرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.